أما ننام وتصبح بكرة يعني تعديلها ربنا. ساعة 4 بالظبط. قامت البنت سمراء بتفتح لقيت أمها وأبوها. مالك يا بنيتي؟ قالت موجودة يا بابا. الله طيب صحيح، قولوا له ابوك عاوز يشوفك قبل ما تروح المصيبه اللي انت رايحها دي. مالك ابي مالك؟ مين يا بنت؟ حاجه يا سمراء؟ ايوه صح، جوزك عشان بابا جه. بابي اهلا اهلا اهلا على الرحب والساعة. اتفضل يا بابا. قامت هي قايمة لابسة روب فوق القميص النوم الشفاف، وقامت مزرراه وجاب بس ايد الراجل ودخلته الست في اوضة الصالون وصحت اجوزها. انت بقى خليك انت ما تروحش المشوار ده، انا هروح بذلك. قال له بابا هتروح تعمل ايه؟ طب انت راجل من اهل الله وراجل ناس من ناس طيبين وراجل كبير في السن، يعني مش هيعرفوني؟ قال له لا مش هيعرفوك، انا اللي هروحني. قال له الله، هتروح ازاي؟ قال له لا الامر امري ولا التدبير تدبيري. ولا الامور التي تجري بتقديري، لي خالق رازق ما شاء يفعل بي، احاط بعلمه من قبل تصويري. أمرك يا بابا نشوفه. أتاري نصر عبد الحق اللي هو كان مدير في دمنهور، ساب دمنهور وانتدبوه مدير في الأنطرة شرق والزقازيق. فصبح الصبحية الشيخ تنه ماشي حوض على بيت المدير، السلام عليكم. وعليكم السلام. قال له والله احنا لنا قضية النهاردة وعاوز أشوف المسجون. بس المسجون طبعا على ذمة المباحث دلوقتي مش على ذمتنا. انت مدير الناحية هتعرف توريني واحد مسجون؟ لبسني عسكري يا سيدي عشان اخش عليه عسكري. قال له لا يا عم، هات العربية يا عبد الواسع. جاب العربية وركبهم وراحوا. ايه بقى حركة بقى؟ مدير السجن جاي، مدير المديريه جاي، المأمور السجن عمل التحيه اللازمه والسلام والكلام والمنش عارف ايه، وقعده طبعا في الاوضه بتاع المأمور هو الراجل وياه، وقال له فيه جلسه عندكم النهارده الساعه 9 وعاوزين نشوف المسجون اللي هو رايح الجلسه دي. كل يوم ايه؟ حاضر يا سعاده البيه، خير ان شاء الله. ولا حاجه، طلب كده بسيط. محمد يا نوح يا درديري، هاتم المسجون موسى عبد الرحمن. ساعة ما بص وشاف الراجل، ابويا ابويا ابن عليك كده يا ابويا. ابن علي انا؟ انا عملت ايه؟ انت تخون وطنك وتبقى جاسوس. انا ولينا الله لا اله الا الله. لا لك انت تخون عهدك وتبقى جاسوس، والدنيا دنيا تعالى الماجي شبقى بفلوس. الكون بدون محاسوس واللي نظر فيه صار بالكهرباء ملموس لعد بفكر لا في أطيان ولا في فلوس. طب الولاية دعت اضرب الولاية بيبعت كل يوم جاسوس علشان يشوف اللي مخلص نيته لله من اللي كذاب وبيدار في الملبوس. تسمع يا صاحبة الباشا تسيبني مع الولد ده شوية. أمرك يا عم. اتفضل يا حاج مأمور سيبهم في الأوضة لوحدهم. اسمع هذا الإذاعة بقت بتلم. اسمع انت خدت دورك عملت والي شوية وعملت ميل أعيان شوية وعملت عفريت شوية عملت كل حاجة شوية وهي آخر المطاف اللي انت عرفته. عندك استعداد انك تستقام يا موسى؟ يا بابا قال لا لا لا لا لا تقولش يا بابا لا قول لي يا موسى لاني مانيش ابوك ولو انك انت جاي من شخة المية بتاعتي انما ما بقولش انك انت ابني ولا حاجة. عندك استعداد تستقيم؟ قالوا جدا. قالوا طيب تقدر تتضرع الى ربك وتأنب نفسك اللي ضيعتها في البكش؟ بص لقى الراجل الولد دموعه انهمرت كلبشت في ايده وبقول يا نفس هيا واقرعي للباب فعسى تنالي رحمة التوابي. يا نفس هيا واقرعي للباب فعسى تنالي رحمة التواب. يا نفس مهما تعملي ستعاملين به على علن وكشف نقابي. يا نفس ضيعت الزمان مع الهوى وقطعت غي اللهو والألأس يا شيخ ستعاملين به على علد وكلب نقابي. يا نفس هيا زبيع الزمانة مع الهوى وقطعت غير الهوى والإلهي نلت السعادة والهنا أو تتبع الأغيار أنت تعذي وتأملي وتوصلي وتوسلي بالمصطفى الأوابي رضا أبو مدرى والبادي ورمضان حبي ونفيسة وسكينة ولشيخنا النشابي داخل المدير المامور. خلاص يا سعادة ياسين الشيخ. ايوه خلاص، بس انا لي رجاء واحد وهو هيمشي معكم وانا هكون وياكم في الجلسه برضه. الساعه بقى كام؟ الساعه 8 وربع، لسه فاضل 3 اربع ساعه على الجلسه. طيب انا غرض انكم تقلعوه هدوم المساجين دي وتلبسوه لبس محترم شويه ومفيش عسكري ياخده ولا حاجه، وهيمشي ويانا كانه متفرج. الله بس دي حاجه مخالفه للقانون يا الشيخ. يا سيدي وهيروح فين؟ انا ملزوم بيه يا نشأت. نعم يا بابا. قال له تعالى امشي ويا الشيخ موسى. الشيخ؟ قال له يا حضرة المدير الشيخ برضه، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وابن زوجتي المرء منهم. فالمدير قال له والله انا ما عنديش استعداد اجيب له هدوم دلوقتي ولا حاجه. قال له اجيب له هدوم انا. تسمح لي بالعربيه البوكس دي؟ قال له اتفضل. راح جاب له هدوم من عند مين؟ من عند مين؟ من عند مالك. عندي مالك اخوه عشان هم يلبسوا بعض. طبعا جاب له هدوم والمدير ما كدبش خبر ولبسها له ومشي وفتحت الجلسه. الصحائص الجميع الدوسيه بتاع صاحبنا الى اهور ابيض القاضي، ما فيش اي ادانه. الجلسة انتهت ولم تدهش موسى عبد الرحمن. المدير استغرب. ايه الكلام ده يا سعاده القاضي؟ انا ليا كلمه عاوز اقولها. ما تقولش حاجه. هتقول ايه؟ خلاص قفلت الجلسه وانتهت. ايه اللي جاب الورق الابيض ده هنا؟ احنا ايه ما تعمونا على فوضى وام ماسك الدوسين فرتك وحدت ورميه في السله. قال له يا ابني انت بقى تسلك ما خلقت لاجله. يا استاذ نصر اديله ثلاث فدادين عندك يزرع فيهم، يتجوز بنت راجل طيب ويعيش في امان الله، وسيبك من الاعتراض ده يا شيخ موسى ومخالفه الاشياخ. قال له يا عم انا يا بابا انا قال له ما تقوليش يا بابا، قول لي يا عم حتى اني مرضاش. ايه بابا انت كل حاجه انتهت وفاضل انا؟ قال له عملت ايه؟ قال له بابا انا يعني مش قادر اقول لك على اللي هقول لك عليه لانه حاجه غريبه جدا. انا بصيت رايح عشان امتحن في الثانويه العامه، لقيت الطلب بتاعي محول اني امتحن في بكالوريوس هندسه، واستغربت جدا ورحت لقيت هناك واحده ست مراقبه، قلت ده هتمليني الامتحان. بصيت لقيتها حاطت ايدها على ظهري وانا قاعد بس، وهي قاعده على الكرسي ورايا، وقالت ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. دي هي اللي قالتهولي، مفيش غير الكلمه دي بس، وبصيت لقيت نفسي عمال بكتب من غير شعور. الله. وجه ترتيب الثالث. آه إذا ما رأيت الله في الكل فاعلا. أنا رأيت جميع الكائنات ملاحا، وإن لم ترى إلا مظاهر صنعه جهلت فصيرت الملاح قباحا. ايه رأيك يا ست سمراء؟ البيخان الهندسة برضو ما يكفينيش. انا اللي انا عاوزاه انه ياخد هندسه على نفسه. مش واخد بالك من الراجل اللي كان مهندس مساحه وراح علشان يتوظف؟ قامت حضرته الميه قام قعد في حته من ورا طيز واطيه ومن قدام عاليه. قام بعد ما اتصير لقى البنطلون اتعك من ورا، قال انا كنت ما عرفتش اهندس على نفسي، هتوظف مهندس ازاي؟ والله ما انا رايح. واحد غير يتوظف في حاجات روحه زي الزفت حاول من شارع البغاء لون المسدس. فبنت عجبها شكله حته فاط سموك، جسم بقى فارع وصدر عريض وقوه دنيه، والمراه هي المراه. سألوني أنا، سألوني عن أمر النساء فإنني خبير بأحوال النساء طبيبه، إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له في ودهن نصيبه. الله. البنت عجبها الواد قوي، والواد كان متقي جدا، فقعدت تهزر معاه. والنبي تيجي تعال من غير حاجه، بس عاوزه نفسي فيك وبتاع. قال لها يا ستي والله ده انا مهندس مساحه. الله. قالت له الله، وايه يعني مهندس مساحه؟ قال لها انا بس يعني كمني مهندس مساحه هتضيع انت شهادتي، لاني من باع جنه عرضها السماوات والارض بمقدار اصبع من بين فخذين لقليل العلم بالمساحه. آه اشهر والواد عاكف على العباده حتى انار الله بصيرته واعلى عقيرته. لما اعلم الواد فتح ام زي ما تقول ان العباده لها لون ولها لذه بتضعف الشهوه. فما فكرش في انه يفكر في الجواز وانسجم ودخل في دوره العباده على طول. فجات له هي في يوم قالت له ايه يا استاذ نشأت انت رفضت الجواز؟ اهلا سمراء تم رايح على باباه وقاموا معقدين العقد وهم لسه بيكتبوا في الصيغة ما اذانوا على شيء اللي هو حق سمعوا اذان الفجر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله هيا على الصلاه يا الصلاة حي على الفلاح يا الفلاح صلاة خير من النوم صلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله إلى اللقاء إن أحيانا الله يوم الخميس اللي جاي بعد اللي جاي سيدنا البادي. يا سلام الموت أحسن من جوازك ليه؟ واحسن من جواز غيرك ما معكش شهادة غلبان حتى تيالي انك ما معكش شهادة لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله انا موحد ومسلم بالله. قالت له ما انت مسلم بشهادة الميلاد مش كده برضه؟ اسمك نشأت نصر عبد الحق انما انت بتصلي؟ ما علينا الجواب العرب يا عمي ابنك ده يبقى ازاي ابنك ولا يصليش؟ والله يا بنتي ده وقع وقع ما كان ليها الا النبي ولو نسيلك عطيه ابو الريش كان هو الوصفه كان زمانه دلوقتي خبر كان وانا ما عنديش غيره الكلب ده يعني حقه ما يسيبش المسجد ابدا لان 20 دكتور قالوا انه حيموت. يقول لك الطبيب دواك عندي اذا ما جس نبضك والزراع ولو علم الطبيب دواء داء يرد الموت ما قاس النزاع. قول يا بابا خليها تيجي ترضى واديها اللي عاوزاه. يا بنتي اتجوزيه يمكن ربنا يهديه. قالت له لا انا ما اتجوزوش الا مهدي. اولا يذاكر وانا داخله المعلمات اهو في الدبلوم. يجي يذاكر معايا. هو سنه كام؟ لا والله هو طلع سنه ثانيه ثانوي من المدرسه. قالك يجي يذاكر معايا، هو ذاكر للثانويه العامه وانا ذاكر للدبلوم. اذا نفع وخد الثانويه العامه يبقى علامه على انه هو اصبح لي شبه زوج. شبه زوج؟ امال ابقى زوج امتى؟ لا اله الا الله. قالت له تبقى زوج يوم تعرف انك فتكون ناجيا يوم نحشر من كل امة فوق. عن اذنك، لان احنا لسه جايين ضيوف ما تقرفناش. انا فاضلك عن اذنك يا سعاده البيه، يا نصر بيه علم ابنك الادب. تمسك بشرع المصطفى والزم الادب. اوانك لسه ما جاش. لا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد فاز بالرضوان سلمان فارس وخلد في نار الجحيم ابو لهب. تعال يا شيخ موسى، انا عارف انك ما معكش فلوس. قال له فعلا، ولكنني اتي بالفلوس وقت ان اشاء. قال له سيبنا من الحاجات دي، خد 500 جنيه همت تأجر لك شقة انت وبنتك ومراتك وتقعدوا تعرفوا تذاكروا وبتاع، وانا عليا ان انا اوجه ابني نشأت. اذا ربنا اصلح حاله يبقى نتكلم في جواز بنتك، ما صلحش حاله يبقى يروح في ده. انا هعمل ايه؟ السعد مش بتاع يعني، مش السعد مش بايدي. نعمين النتيجة ان الراجل خد منه ال 500 جنيه وثلاث ايام قعدهم وقام عزل من دمنهور. راح فين؟ راح اسكندريه. لا اله الا الله. يا بنت خاطب بقالي سنين عاوز ارسي عريس وامري في عجل بتاع حدد عرسي. بنت خاطب بقالي سنين عاوز ارسي عريس يا قمري فعجل تحت ديني عرسي عشان استريح واعرف حد من مرسي. كده يا عم كده. بتاع انا شبكتك بقالي 50 سنة وكسور، قولي دخلتي امتى؟ لجلج نيسي مرغرسي خدام على الباب ويا ما بسوق عليك اقطاب، حسوق عليك مين غير ابو مدرا والمرسي. الله الله البنت عشان تذاكر ولا تعمل مفيش فايده، لا ذاكرت ولا عملت وانهبلت، حصل على الناس زي الخمل، والخمل دي خير يعني. ابوها يقوم من النوم يلاقيها عماله تتعبد. ايه ده؟ عماله تتعبد وتقوم من النوم تقرا اوراد وما مش عارف ايه لما حصل لها شبه خبل. وفجأة بصت لقت يوم من الايام ايه لما حصل لها شبه خبل. وفجأة بصت لقت يوم من الايام جاي لها طلب تروح تمتحن في لصنص اداب. لا قدمت طلب ولا قالت انا عاوز امتحن ولا غيره. ولصنص الاداب ده في مصر. ايه يا بابا ده امتحن اقول ايه؟ ومين اللي قدم الطلب ده؟ عاوزين يكسبوني يعني؟ انا ما عنديش اي معلومات حتى عن دبلوم المعلمات. يبقى هروح امتحن لصنص ايه عشان ابقى عبره؟ وانت ما قدمتيش طلب يا سمراء؟ قالت ولا اعلم عن الطلب ده حاجه. انت ما انتش عارف ابي مالك ساكن فين؟ والله يا بنتي بقالنا 4 سنين اهوت لا كتب لينا جواب ولا نعرف عنه حاجه. حتى رحت مصر مرتين ثلاثه في مول السيدنا الحسين والسيده زينب ما حبيت اقابله. حتى رحت الوزاره قالوا لي ده انتقل. انتقل فين؟ معرفش. 16 يونيو والنهارده 27 مايو هروح اعمل ايه يا بوس؟ يا بنتي توكلي على الله وروحي. وان هتعمل ايه؟ يا تبعتي لهم تقولي لهم ان انا متنازله. الامر لله وقت ما يشاء يوفقني. الله سبحانه. الامر لله. إذا ما شاء يوفقني والبحر آليني والبحر أنسه بأردته يجرأني. ما يهمني الناس تكذب أو تصدقني. تنيتها رايحة على وزارة التعليم العالي عشان تشوف الحكاية دي ايه. سكرتير الوزير خد منها الطلب وبص فيه كده. انت سمراء موسى عيسى؟ ايوه انا سمراء. انت قدمت طلب يوم 9 مارس على انك انت عاوزه تنتسبي الامتحان لخمس. جايز. طب استني دقيقه. الو الو يا سعاده البيه. الست اللي حضرتك بتقول عليها جت اهي. ايوه اللي هي مقدمه اللصنص. ابعتها لك؟ ابعتها لك انت بايه ولا بايه دلوقتي؟ انت ملبوخ في الداخليه وعمليه. ابعتها البيت؟ على كل حال اما نخلص اجراءاتها واذا يعني حضرتك لقيت عندك وقت يبقى تعالى خدها في عربيتك. ما لقيتش عندك وقت يبقى انا اجيبها لك الوزاره. مع السلامه. ايه يا فندم اللي بيتكلمه ده؟ يبقى ايه؟ الا يا ستي ده وكيل وزارة الداخلية الاول شاب اسمه مالك موسى عيسى. ايوه اخوكي؟ لا مش اخويا ولا حاجة يعني اعرف كويس. مصر والعربية جاية وفيها السواق. ايوه موجود. اتفضل يا سمراء يا هاني مكلمني. الولد مالك بعد ما اتوظف بسنه واحده لقى بنت جاية بتطلب منه صدقة. وبنت خسارة قوي يا خبر اسود. انت يا شطرة بتطلب صدقة ليه؟ قالت له ليه ايه بقى؟ هي الصدقة بتنطلب ليه؟ محتاجة. قال لها محتاجة. انت ليكي اهل هتدي لهم الصدقة دي؟ قالت له لا، الله واحد. انت باين عليكي متعلمة. قالت له معايا بكالوريوس علوم، ربنا ينتقم منه خليل بيه الخراز، رحت له علشان يوظفني حتى عشان اكون فراشه، خلى السكرتير بتاعه قرشني ورجعت له تاني ضربني كم قلم. خليل الخراز ضربك؟ طب معلش، عندك استعداد تتجوزي واحد زي حالاتي غلبان بياخد له النهارده حاجه بتاع 22 جنيه في الشهر؟ هتتجوز واحده غلبانه زي حالاتي؟ احنا هنقعد نتكلم كلام ملوش لازمه ليه؟ انا اللي مخطوبك ولا انت اللي بتخطبيني؟ لا العلم يبدي ولا الاموال والنسب في امه ما لها خلق ولا ادب. الله الله الله لا العلم يجدي ولا الأموال والنسب في أمة ما لها خلق ولا أدب، وإنما الأمم الأخ لاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. خلاص اللي تشوفه. جوزها هو كان واخد شقة كان مديها له خليل الخراز ده اللي كان محدش ابدا يكلمه، وبعدين بعد ما اتجوزها في سنتين شاف رؤية فقام من النوم قدم الطلب ده. نهار ما قدم الطلب جه محمد علي باشا اللي هو كان يبقى عم فاروق ده عم فؤاد ده يزور وزارة المعارف، فشاف الولد ده فقال له اسمع اسمك ايه يا شاطر؟ قال له يا سمو الباشا انا اسمي مالك موسى عيسى. قال له لا انت ما تنفعش في وزاره المعارف، تخساره في الوزاره دي، اي واحد يسد مطرحك، انت تيجي تشتغل في وزاره الداخليه لما هي 85 جنيه كل شهر. العربية جت وصلتها البيت لقت واحدة ست اللي هناك. السلام عليكم يا مدام. قالت لها أهلا مدمزيل سمراء، أنا مرات ملك أخوكي. أهلا وسهلا تشرفنا. أمال فين بابي وفين مامي؟ قالت لها دول في بلد تبع مش موجودين هنا دلوقتي في اسكندرية. قعدوا ليلتين اتنين تلاتة انه يجي مالك ما يجيش. السعد لما بيجي بيقطع الشبحات. سعدي لما بيجي بيقطع الشبحات، يشفي المريض من العيه ويجي لأهل التعب راحات ويفضل بقى اللي انسعد غرقاني في السبحات. سعدي لما بيجي بيقطع الشبحات. يجي لي مرض ينشفي وله في اللي تعب راحات ويفضل بقى اللي انسعد غرقاني في السبحات. إن قال يا ربي ولا يذكرش حاجاته يلقى حاجات انقضت من غير ما يقولها. قادر على كل شيء. رابع ليلة جه منهوك صحته تعبانة جدا وجايب عربية حكومة بوكس وساعة ما طب البيت سلم على اخته بالراحة كده وقام نام حاجة بتاع 18 ساعة. لما قام غسل وشه وصلى بتاع شربت يا سمرة قالت له الله يشرف قدرك بابا بيسلم عليك ومش عارف ايه. انت اظن زعلت اللي انا غبت انا غصب عني. الاسم ده اسم يعني ليه ابوه معرفة بس الواجب حاجة والمعرفة حاجة. فرحت قعدنا 3 ايام ندور عليه في الاحراش لحد ما لقيناه ووضعته السجن في اسكندريه وجيت. انا كل حاجه الحمد لله على السلامه. مش هياخد جزاؤه؟ لا والله يا النائب العام بيطالب باعدامه لانه اتهم بجاسوسيه دوليه. تعرفه ده؟ قال لا الله اعرفه بس على كل حال ما احبش اشغلك بحاجات وانت قادمه على الامتحان. لا اله الا الله. العبره مش بالبدايه العبره بالخواتيم. الله بنختمها بالإيمان يا مولانا. يا رب العبرة مش بالبداية العبرة بالخواتيم. يا رب تحصل لنا الختمة حكيم يا عليم. وقبل الممات طمن القلب ويجي سليم علشان يقابل النبي. نبي يا نبي يا حبيبي يا نبي يا ضميني يا نبي. نبي يا نبي يا حبيبي يا نبي يا ضميني يا نبي. يا نبي يا حبيبي يا نبي يا ضميني يا نبي. نبي يا نبي يا حبيبي يا نبي يا ضميني يا نبي. نبي يا نبي يا حبيبي يا نبي يا ضميني يا نبي. نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا حبيبي يا نبي. نبي يا نبي يا حبيبي يا نبي يا ضميني يا نبي. نبح للحسين واشكي له مبي ويقول له يا حسين جدك النبي. يا حبيبي يا نبي يا ضميني يا نبي يا جميل يا نبي نبي يا نبي يا حبيبي يا نبي يا حبيبي يا نبي لا روح انا للبداوي واشكي له مالي واقول له يا بداوي يا باب النبي يا حبيبي يا نبي يا ضمير يا نبي يا جميل يا نبي نبي يا نبي يا حبيبي يا نبي يا ضمير يا نبي يا روح لابو العينين واشكي له مالي واقول له يا ابراهيم يا محبوب النبي يا حبيبي يا نبي يا ضميري يا نبي يا جميعي يا نبي نبي يا نبي يا حبيبي يا نبي يا ضميري يا نبي لا روح للكيلاني واشكي له مابي واقول يا بره بعيني يا محسوب النبي يا حبيبي يا نبي يا ضميري يا نبي يا حبيبي يا نبي نبي يا نبي يا حبيبي يا نبي يا ضميري وقول يا ذا العالمين يا بايس ايد النبي نبي يا نبي يا ضمير يا نبي يا جميل يا نبي نبي لابو مدرى واشكيله مبي وقول له يا ابو مدرى يا خدام النبي يا جميل يا نبي نبي يا نبي يا حبيبي يا نبي يا ضميري يا نبي لا روح انا للبادي واشكي له مبي واقول له رايح اجيلك علشان خاطر النبي يا حبيبي يا نبي يا ضميري يا نبي يا جميل يا نبي نبي يا حبيبي رمضان واشكي له مامي واقول له جاي عيان نظرة للنبي يا حبيبي يا نبي يا ضميري يا نبي يا جميل يا نبي بقول يا نفس هيا واقرعي للباب فعسى تنالي رحمة التواب يا نفس هيا واقرعي للباب فعسى تنالي رحمة التواب يا نفس مهما تعملي ستعاملين به على علن وكشف نقابي يا نفس ضيعت الزمان مع الهوى وقطعت غي اللهو والألأس يا شيخ يا وقراعي للبابي يا نفس ضيعت للباب تعملي ستعاملين به على عدد وكيف نقضي نفس رأي واخرأي للباب فعستنا لي رحمة توابي يا نفس ضيع الزمان مع الهوى وقطعت غي الهوي والإلهي نفس ضيع وقرأي للباب فسدنا للرحمة نلت السعادة والهناء وتتبعي الأغيار أنت تعذبي وتأملي وتوصلي وتوسلي بالمصطفى الأوابي رضا أبو مدرى والبادي ورمضان حبي نفس عيا وقرأي للباب فعزت مالي رحمة التوابي وإذا أردت ليوم واسطة رضا أبو مدرى والبادي ورمضان حبي نفس عيا وقرأي للباب فعزتنا لرحمة حسين وزينبا ونفيسة وسكينة ولشيخنا النشيبي يا حبيبي يا نبي يا ضمير.